يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد حبيبك الشافع المشفع، يا ربي صلي على محمد حبيبك الشافع المشفى، يا ربي صلي على محمد أهل الورى رتبة وارفع، يا ربي صلي على محمد أهل الورى رتبة وارفع، يا ربي صلي على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع، يا ربي صلي على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع، يا ربي صلي على محمد واشرب بنا ربي خير مهيا، يا ربي صلي على محمد واشرب بنا ربي خير مهيا، يا ربي صلي على محمد وعافنا واشف كل موجع، يا ربي صلي على محمد وعافنا كل موجع، يا ربي صلي على محمد واصلح القلب واعف وانفع، يا ربي صلي على محمد واصلح القلب واعف وانفع، يا ربي صلي على واكف المعادي واصرفه واردع، يا ربي صلي على محمد واكف المعادي واصرفه واردع، يا ربي صلي على محمد نحل في حصنك الممنى، يا ربي صلي على محمد نحل في حصنك الممنى، يا ربي صلي على محمد رب ارضى عنا رضاك الارفع، يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الارفع، يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع، يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع، صل على محمد رافد بنا خير خلقك اجمع، يا ربي صل على محمد رافد بنا خير خلقك اجمع، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا. لبيك يا من دلنا وحدانا. ولا عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع قصنا وحبانا. مع آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا. رضي الله عنهم. والتابعين لهم بصدق ما حدا حاج المودة هيج الهجانا. رضي الله عنهم. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النجوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بهم تعجوا وأذهب رانا. فاهتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا. آل المحبين كذا فاسمع إلى ثير المشفع والرف الآذانا. وانصف إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. صلى الله عليه. والنور طه عبده منى به في ذكره أعظم به. المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا. صلى الله عليه. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا. صلى الله عليه. واستشعرا أنوار من دينا متى كنت نبيا قال آدم كانا. صلى الله عليه. بين التراب وبين ماء فاستفد من غفلة عن ذا وكن يلقانا. صلى الله عليه. وعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا. صلى الله عليه. لم تفترج من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزيانا. صلى الله عليه. فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي أصانا. صلى الله عليه. طهره الله حماه اختاره وما برى كمثله إنسانا. صلى الله عليه. وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. طيب في القلوب حبيبك الزين لي بهجة طلع للصهور يا ربي طالي على دار الغيوب التي تسقي جميع الجروب يا ربي طالي على صلي على احمد دايم الدهر توب يا ربي صلي على احمد دايم الدهر توب والال ما كل نايب عن محمد ينوب يا ربي صلي على احمد دايم الدهر توب والصحبه اهل الجهاد يزيح الشغوب يا ربي صلي على احمد دايم الدهر توب يا ربي صلي على احمد دايم الدهر توب يا ربي صلي على احمد دايم الدهر توب اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه وجاء رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه فتبشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع ألف الصلاة وعلا صلى الله عليه حتى أناد ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنان صلى الله عليه أكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن عطاء نمانا صلى الله عليه ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن عطاء نهانا صلى الله عليه لله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرايا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من اليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله صلى الله عليه وعلى اله لما هدنا البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان نبلت به الأم الأمينة بنت واب من لا آل الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا والله عليه

يا الله صل وسلم وبارك عليه. سلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. يا ذاكرين النبي طه الحبيب الشفيع، يهناكم ذكر ذي القدر العلي الرفيع. لجاهه عند مولانا المهيمن وسيع، فزتم مولاي منكم للدعاء سميع. ذكر عبده محمد سريع، بالحسن أنتم وحسن المصطفى أحمد منيع. هيا اذكروه إن ذكره غير هاني مريع، يطرب فؤادي وروحي بل وجسمي جميع. ذكر المشفى غذائي وهو طب الوجيع، إني بذكره أحس كل العوالم تضيع. يا بختنا بالنبي المختار أكرم شفيع، والله به قد سعدنا ثم سدنا الجميع. والله به قد سعدنا ثم سدنا الجميع، منه من الله يا نعم القريب السميع. سبحان مولى الكرام فضله وجوده وسيع، سلام مني على الروضة وأهل البقيع. سلام مني على الروضة وأهل البقيع، أهل الكرامات والحسن البهي البديع. شل واضرب الطار يا مطرب وابقى فقيع، شوف وقتنا قد صفى والوقت كله رفيع. شل واضرب الطار يا مطرب وابقى فقيع، شوف وقتنا قد صفى والوقت كله رفيع. معنى المصطفى نعم الوفي الربيع، سيول سالت تعم أهل الشرف والوضيع. تعم أهل الشرف الوضيع، وكل صادق لباب الله يزرع قريع. صلاة تغشى محمد خير عبد مطيع، وآله وصحبه ومن حب النبي ما يضيع. الله يرحم جمعنا بفضله، ولا يعاملنا بقسط عدله. بركة الهادي ختام رسله، أحمد إمام المتقين الأبرار، والحمد لله رب العالمين. صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله على فضله العظيم ومنه الجسيم، بإرسال الحبيب الكريم الذي بسط لنا به بالكريم الذي بسط لنا به بساط الشرف والتكريم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهجه واتبع سنته أزكى الصلاة وأزكى التسليم في كل وقت وحين أبدا عداد ما أحاط به علم مولانا العليم. تتروح الأرواح وتتحرك القلوب إذا جرى فيما بينها دير كؤوس ذكر الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. والأمة من يوم أن بعث فيها هذا المصطفى ما عرف محركا للأفئدة والقلوب ولا منبيا لها عن أنواع الأدران والكدر والشوق ولا مربيا لها في مراتب القرب إلا اتصال بحضرة محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. على ذلكم مضى حال الصحابة وعلى ذلكم مضى حال التابعين وعلى ذلكم مضى حال تابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى زمنكم هذا في المشرق والمغرب. تتحرك منهم الدواعي بذكر الحبيب ورسالته وهجه وذكره صلى الله وسلم مبارك عليه وعلى آله من غريب الشان مرتبط بذكر ربه جل جلاله وتعالى عظمته. لا يصلي أحد عليه إلا إذا ذكر الله وناداه تعالى في علاه وخاطبه وتوجه إليه فتقول اللهم صل على محمد. فأنت عند الصلاة على محمد تكون ذاكرا لرب محمد وذاكرا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، فتكون النتيجة أن تذكر في حضرة الله وأن تذكر أيضا في حضرة رسوله المصطفى عليه الصلاة والسلام. بل أن الأمر أنه لا يصلي عليه أحد إلا صلى الله عليه ولا يسلم عليه أحد إلا سلم الله عليه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. المسلم على سيدنا محمد يأتيه السلام من الحضرتين، حضرة الرب جل جلاله وحضرة النبوة، فيرد عليه السلام صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وفي شان التعلق بهذا الجناب وهذه الحضرة كان أرباب الأعمال في المدينة المنورة، اتفق الواحد منهم مع صاحبه من الصحابة ويقول: أنا أكفيك العمل هذا اليوم وأشتغل وأنت اذهب، فلازم رسول الله طول اليوم حتى تأتيني الخبر، بالخبر ماذا قال وماذا نزل عليه وماذا وصل إليه وبماذا أمر وعن ماذا نهى، وفي اليوم الثاني تكفيني أنت العمل وأنا ألازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخبر. حرصا منهم على العلم الذي دعاهم والتعلق بالاطلاع على أحواله وأخباره. فوق ذلك كله جاء في الحديث أنه بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله دخل على أم المؤمنين عائشة اثنان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقال: حدثينا بأعجب ما رأيت من أحوال النبي. أنتم الآن قد علمتم كيف معاملتهم مع أحوال النبي في حياتهم، هم قد حرصوا على مجالسته وقد جالسوه وقد شاهدوه وقد رأوه ومع ذلك يتعاقبون في الأعمال من أجل الاطلاع على أحواله، ومع ذلك بعد وفاته قالوا الشوق في قلوبهم حملهم على الاستزادة للتبصر بأحواله وبأخباره عليه الصلاة والسلام. وقلب الواحد منا شافي وهو قليل الاطلاع على أحوال النبي، قليل اطلاع على أوصاف نبيه، قليل اطلاع على أخبار نبيه، قليل اطلاع على غزوات نبيه. هو لو سألته عدد الغزوات ما عرفها، هو لو سألته الغزوة الفلانية في أي سنة ما درى، هو لو سألته أيام هجرته كم كانت من حين هاجر إلى أن توفي ما يعرف، ومع ذلك لا رغبة له في الاطلاع على ذلك. بل ربما لو سمع من يدعو لذلك قال: تعال هنا نشتغل نحن وإياك بشيء آخر، عكس الحال الذي كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. تعلقت قلوبهم بهذه الأحوال، أحوال الوحي ككل، فلم تكن متفرقة هذه عند الصحابة. ولأجل ذلك رأيت للصحابة عجبا مع آثار بأثاره كما جاء في الصحيحين. وبإمكان كل واحد منكم أن يأخذ أيضا على تكون بينه وبين المضلل بالغمامة يتجرب أو يتعرف بها إليه في يوم القيامة. هذه العلايم علايم قلبية تكون بينك وبين منهجه ورسالته ووحيه، فإن تصديقك بلا إله إلا الله محمد رسول الله مرتبط بتعظيم الله ورسوله والوحي الذي أوحى وهذه الشريعة المطهرة. وهذا كله يفرض عليك أن يكون وسط قلبك وفؤادك هما بلا إله إلا الله، إعظاما للا إله إلا الله، إجلالا للا إله إلا الله. وإن الذي يقولها بلسانه وعظمتها في القلب خفيفة معرض أن لا يموت عليه وأن يحال عند الموت بينه وبينها. وكم من ميت على سوء الخاتمة باستحلائه لمعصية من صغار المعاصي استحلاها ولم يرعى حق لا إله إلا الله فيها وخرجت عظمتها من فؤاده، فكانت سببا لحيلولة بينه وبين الإيمان وموت على غير الإسلام. نعوذ بالله من غضب الله. وإن أول ما يطرف قلبك وفكرك عند شدة السكرات ما كان قلبك مهتما به في هذه الحياة. يقال لمحتضر لا إله إلا الله فيسكت، فيتكلمون معه بكلام آخر فيتكلم ما باله، منعتني عنها نظرة حرام، نظرة حرام ما تاب منها ما رجع منها. طيب وهذا بيان ينزل من السماء كل مؤمن يغضوا من أبصارهم، بلاش هكذا بحثة هدوء على الهامش، خليه ماله عندك عظمة، ماله عندك مكانة، أمر من أوامر ربك جل جلاله وتعالى، عظمته لابد أن يحل عظمة في صدرك وفي فؤادك وفي قلبك. ومن هنا قال الحكماء الدين تعظيم الدين، ومن هنا طلبوا مجالس الذكر وطلبوا مجالس المدح لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن بذلك تغتسل قلوب كسوة الإيمان التي تعظم بها الرب وما أنزله الرب واختياره للرسول واصطفاءه للمصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأحواله وما بلغه عنه جل جلاله وتعالى عظمته. أسأل الله أن يكرمنا وإياكم بصدق التعلق وجميل التخلق والمشي على الاقتداء بالتحقق والحفظ من الزيغ والتزلق الذي ينزلق إليه كثير ممن لم يستقم على منهج البشير وممن آثر الحقير على الخطير. اللهم ارزقنا حسن النظر في العاقبة والمصير، وارزقنا حسن النظر في القول والفعل والنية والمقصد وما يرضيك عنا، وأصلح شؤوننا في الحس والمعنى. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه وآله. ولد الحبيب فخر حالا ساجدا لله من أنشانا وبرانا. صلى الله عليه. ورعاية المولى تحيط بأحمد في كل حين باطنا وعيانا. صلى الله عليه. طيبة وحليمة من سعدها قد بانا. صلى الله عليه. بشرت طيبة سيدها أبا لهب أعتدها فرحانا. صلى الله عليه. لم ينس خالقنا له فرحته بالمصطفى وبذا الحديث أتانا. صلى الله عليه. أن العذاب مخفف في كل اثنين لفرحته بمن وافانا. صلى الله عليه. هذا مع الكفر فكيف بفرحة من ذي فؤاد امتلى إيمانا. صلى الله عليه. ورأت حليمة ما رأت من بركات محمد ما حير الأذهان. صلى الله عليه. وقد كان ابنها يبيت يبكي مسغبا جيعانا. لكنه ليلة أن جاء الحبيب بات موفورا رضا شبعانا. صلى الله عليه. ودرت الناقة ألبانا وعلا وبكت تمند ويبتها فكان شانا أنكره رفقتها وسلمت الشهر أحجار على مولانا صلى الله عليه من أنفق أشجارا وأحجارا تحيي المصطفى سبحانه دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا لله يا عظيم الشرف عليك صلى إلهي ما الحياة Thank you. للهدى والسدى وللعلا والشرى. صفهم يا ذا المواهب نصاب غدا وصال صفهم يا ذا المواهب نصاب. إنا يا عظيم الجهار على الإصال لا إله إلا الحياة وصال. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله عليه وعلى آله. هذا وقد نشأ الحبيب بسيرة مرضية ومات عصيانا. ترعاه عين الله من أدبه أحسن تأديب النبي إحسانا. صلى الله عليه وعلى آله. صدوقا محسنا ذا عفة وفتوة وأمانة معوانا. ذا همة وشجاعة وتوغر ومكارم لا تحتصي حسبانا. دعي الأمين وهو في أهل الزمان نعم الأمين له المؤمن صانا. ذهبت به الأم تزور أباه في طيبة إذ فيها الحمام كانا. صلى الله عليه. والمصطفى في بطنها وقد أتى عليه ست من سنيه الآن. صلى الله عليه. أتاها الموت حين رجوعها فحباه عبد المطلب حنانا. سنتين وافاه الحمام فضمه عم ملا العطف عليه جنانا. خطبته بنت خويلد في الخمس والعشرين حادت بالمشفع شانا. قد حقق المولى لها ما لها نالت سلاما عاليا ومكانا. وحل مشكلة لوضع الحجر الأسود في الكعبة حيث أبانا. عن سعة العدل ووقاد الحجا سبحان من علمه وعانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله عليه وعلى آله. وأتاه جبريل بوحي الله في غار حراء يعبد الرحمن. صلى الله عليه. وضمه الثلاثة ثم أرسله اقرأ وربك علم الإنسان. صلى الله عليه. فدعا ثلاثا في خفا فأتاه أن يصدع بما تؤمر به إعلانا. صلى الله عليه. أجر الأذى وهو الصبور لربه وهو الشكور وكان لا يتوانى. صلى الله عليه. ماتت خديجة وأبو طالب في الخمسين فاشتد الأذى فنونا. صلى الله عليه. وأتى سقيفا داعيا فرموا بالأحجار بل أغروا به الصبيان. صلى الله عليه. ملك الجبال أتى فقال أطبقها فقال لا بل أرتدي العقبانا أسرى به المولى وصلى خلفه الرسل وشاد برزخا وجلالا صلى الله عليه عرج الحبيب إلى السماوات العلا والعرش والكرسي مولانا صلى الله عليه والإذن بالهجرة جاء ليثرب فبه ازدهى البلد الكريم وزانا صلى الله عليه فقام عشرا داعيا ومجاهدا وصحابه كانوا له أعوانا صلى الله عليه بل لا يحدون البصر إمعانا صلى الله عليه بدرا وتعظيما لشان محمد إذ قتلوا في فضله قرآنا صلى الله عليه ولا من خلقه عجبا وكم قد شامدوا ما عير الأذهان كرما وعفوا والسخاوة وامعان والجزع حن محبة وحنانا صلى الله عليه والماء من بين الأصابع نابعان والجيش أضحى شاربا ريانا صلى الله عليه والله قد عظمت معاجز أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا صلى الله عليه ولقد غزا وعشرين مع الصحب رجالا قد مشوا ركبانا صلى الله عليه أكرم به وبصحبه وبتابع يا رب ألحقنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا الله قد أثنى عليه فما يساء من قول منا ويكون ثنانا لكن حبا في السرائر جد عال مديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين لمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا اجب دعوانا انت لنا انت لنا يا كفرنا في هذه الدنيا وفي اخرانا اصلح لنا الاحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي ما اخطانا اسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في باجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سننا واسمع بفضلك يا سميع دعانا انصر بلادنا فطاها في بقاع الارض واجمع كل من عادانا. انصر بلادنا فطاها في بقاع الارض واجمع كل من عادانا. انظر الينا واسقنا كاس الهنا واشف وعافي عاجلا مرضانا. واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عن عقبانا. يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس وانا في المصطفى صل علي والي ما حركت ريح الصفا وانا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه وسلم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة من قبول إن شاء الله والإقبال وصلاح الأحوال وصلحنا ولهم كل حال ارزقنا وإياكم التوفيق في الأقوال والأعمال والنيات والآمال. يربطنا بحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم مولى بلاد يربطنا إن شاء الله به ويربطنا بأهل الكمال من شيوخنا وعلمائنا وصلحانا ويعطينا ما أعطاهم نحن ما منحهم. يجعل قلوبنا إن شاء الله مجموعة ودعواتنا مسموعة وأعمالنا مرفوعة ويربطنا إن شاء الله دائما بحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أينما كنا وحيثما كنا وكيفما كنا. زدنا وإياكم الهمة في الدعوة إلى الله إن شاء الله وفي العلم وفي العمل وفي الطلب إن شاء الله وفي الأخر وفي الارتباط وفي الانضباط. ونحمد الله سبحانه وتعالى يجملنا وإياكم في هذه الدنيا إن شاء الله مع المغفرة لآبائنا وآبائكم وأمواتنا وأمواتكم إن شاء الله يتغشاهم مولانا بالرحمة الواسعة والمغفرة الشاسعة ويدخل عليهم في قبورهم الروح والريحان.